الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم زدنا علما وهداية. نحن في الدرس 32 بعد 100 ومن دراسة الربع والربع، ومع بقية الحدود بإذن الله عز وجل. نبدأ بباب القطع في السرقة. وعبر الفقهاء رحمه الله هنا أن الباب ليس باب السرقة، باب القطع في السرقة، لعل عذرهم في مثل ذلك أن السرقة يترتب عليها حق لله عز وجل وحق للآدمي. حق الآدمي مثل الضمان، يتحدث عنه الفقهاء رحمه الله إشارة في آخر الباب، لكن موضوعه الأكثر في مثل باب الغصب وباب الضمانات. الثاني أن الفقهاء ذكروا رحمه الله أن القطع إنما يكون في المرة الأولى أو المرة الثانية لتقطع الرجل، أما إذا كرر الثالثة فأكثر أنه لا تقطع، فلعل عذرا في مثل ذلك ومسألة اجتهادية. لا شك أن مقصد القطع في السرقة كما قيل بحدود عموما وحفظ المال. فقال الأول أظن الشافعي رحمه الله، وأشار ذلك ابن القيم له اهتمام بسبب بقاصد الشريعة وأسرار أسرارها، وأكثرها ذكر في إعلام الموقعين. وكأنه يناقش أبو العلاء المعري في قصيدته المشهورة، كأنه يستهزئ في قوله: يد بخمس مئين من أسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ قال: تناقض ما لنا للسكوت له، ونستجيره لنا من العاري. فكان ابن القيم رحمه الله يناقش مثل ذلك، قال: واما قطع اليد في ربع دينار، جعل اليد فيها 500 دينار، يعني دية اليد الان 150 ريال سعودي، معنى تسرق تقطع اليد في مثلا نقول 100 ريال 150 ريال. قال: في ناظم المصالح والحكمه، فانه احتاط في الموضعين للاموال والاطراف، فقطعها او قال فقطعها في ربع دينار حفظا للاموال، وجعل ديتها 500 دينار حفظا لها وصيانه اي للدماء والأنفس. قال: فأجاب أبا العلاء بعض الفقهاء بأن قال بأن كانت ثمينة، إنما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. قال: يد بخمس مئين من أسجد وديت، لكنها قطعت في ربع دينار، حماية الدم أغلاها وأرى خصها خيانة المال. فانظر حكمة الباري والشافعي. قيل أنه قال: هناك مظلومة غالت بقيمتها، وها هنا ظلمت هانت على الباري. ذكر المؤلف رحمه الله شروط السرقة بعد تعريفها، ذكر 6 أو 7 شروط إذا عددنا الخفية والاختفاء، ونتكلم عن كل شرط منها بإذن الله عز وجل. قال: في تعريف السرقة: وهي أخذ مال على وجه اختفائي. تجد أن أصل الزاد المقنع ذكر هذا شرطا، جعل 7 شروط، أما هنا 6 شروط، فجعل الاختفاء الشرط الأول. وهنا ذكر في التعريف قال: أخذ مال على وجه الاختفاء، لأن أصل السرقة مثل يسترق السمع يسترق النظر في اختفاء في خفي. قال: أخذ من مالكه أو نائبه. وضابط إقامة الحد في السرقة قال: إذا أخذ المكلف الملتزم، وهذه أوردها باب القذف وأوردها كذا في باب الزنا، لأن كل هؤلاء يطبق عليهم الحد الشرعي سواء كان مسلما او ذميا، وهذا يخرج المستأمن والمعاهد والحربي من باب اولى. اما الحربي فباتفاق، لكن قد تقول المستأمن فيه خلاف حتى داخل المذهب، لان المستأمن دخل في بلادنا بامان منا، لكن نص المؤلف هنا، لكن المؤلف نص على المستأمن فاخرجه بهذا القيد. قال: نصابا، إذا أخذ نصابا من حرز مثله مالي معصوم. إذن إشارة المؤلف إلى ضابط السرقة. قال: بخلاف الحربي قال: لا شبهة له فيه. والكل سيذكر المؤلف رحمه الله في تفصيل الشروط. قال: على وجه الاختفاء فإنه يقطع. والدليل الآية سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقدم السارق هنا وقدم الزانية هناك، لأن المرأة لها أثر في تشجيع الرجل على الزنا كما يعلم، وأما السرقة فإن الرجل جرأته على السرقة أكثر فيما يذكر، والله أعلم. قال تقطع اليد في حديث عائشة في ربع دينار فصاعدا. لما ذكر مؤلف الضابط السابق ذكر محترزات، فذكر أربعة أناس وإن كان يأخذون المال لكنه لا تقطع يدهم. قال فلا قطع المنتهب، هو الذي يأخذ المال أو ينشي الغنيمة، هو الغالب من الغنيمة، فإن الغالب كما سبق ذكره في كتاب الجهاد له عقوبة خاصة، أن يحرق متاعه وماله ويعاقب ويعزر بتعزير مناسب. المختلس، ولا مختلس هو الذي يخطف الشيء ويمر به. الاختلاس في عصرنا الحاضر هو الاختلاس من بيت المال والخيانة، وله نظام خاص. لكن الاختلاس في لغة الفقهاء هو الذي يخطف الشيء ويمر به، هو يعني كأنه مثلا يدخل بقالة فيخطف بضاعة موجودة ويمر سريعا. في اختفاء، نعم في اختفاء، لكن قالوا هو يختفي في أول الأمر ثم قد يظهر، ليس مثل الخفية مثل السرقة. وأحد أصحاب الدكاكين يبيع في طرق الناس، كنت أراه يبيع الحلوى ونحو ذلك، فقلت لماذا شلتها من الطاولة؟ قال أشغلنا أولئك، قال يأتون يختلسون بانشغالي بأي اسمه زبون. يقول حتى أرى بعضهم يشجعه أبوه يقول ذيب إنك ما شاء الله قدرت تختلس وهو يراك ويشوفك. أو قال الغاصب، قال ولا غاصب. الغاصب مر ذكره، فإن الغاصب الذي يستولي على المال جهرة فيأخذ مال الحق، مثل يأخذ أرضا، يأخذ بيتا استراحة، أو يستولي على حق، يستولي على حساب بنكي مثلا. قال ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها. وهذا محل خلاف قوي بين الفقهاء رحمه الله، ولكن قول الجمهور أن الخائن في الوديعة والعارية وغيرها في قول المذهب رحمه الله أن هذا ليس بسرقة. لكن لاحظ المؤلف البهتي رحمه الله قال لكن الأصح أن جاحد العارية يقطع إذا بلغت نصابه. هذه رواية أخرى في المذهب، وتلحظ أن البهتي رحمه الله صححها، وهي مفردات الحنابلة، أن جاحد العارية يقطع إذا بلغت نصابا. معلوم جاحد عندنا الخائن والجاحد، الفرق بينهما طبعا المعروف، الفرق بين الوديعة والعارية، الوديعة التي مثل الأمانة، العارية التي يستأجر لينتفع بها. فالخائن أنه يأخذ الوديعة وهو مقر بها أو مقر بالعارية، لكنه يقول تلفت، يقول أذتها. أما الجاحد يقول لا، ما عندك شيء عندي وما لك شيء عندي، مثل جاحد الوديعة. فهنا رواية في المذهب اقترها المؤلف رحمه الله، ذكر أنها صح في المذهب، أن جاحد العارية يقطع. ودليل فقهاء الحنابلة في الرواية الأخرى في مفرداتهم هو ظاهر النص، وحديث مخزومية، وحديث امرأة أخرى كذلك، هل هي امرأة واحدة أو امرأتين؟ قال كانت مخزومية، حديث أصله في مسلم، تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وقال الإمام أحمد لا أعرف شيئا يدفعه، هذا أخذ بظاهر النص عن طريق علماء الحنابلة في أخذ بظاهر النصوص، وإن كان خالفه كما يقال المذهب، قول الجمهور. طبعا دليل فقهائنا الحنابلة وقول الجمهور في رواية ذكر المؤلف أولا هو حديث نقل مرفوعا وموقوفا، هو لا قطع في وديعة ولا عارية، يعني أخذوا بإطلاق النص. وأجاب الجمهور عن حديث ابن عمر ذكر المؤلف أنه في رواية في الصحيحين قال أنها سرقت، يعني قال أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقال أنها هي سرقت بخفية وأنها جحدت العارية، فكان قطعها للسرقة. لكن الحنابلة في الرواية الأخرى قالوا لا، أن الفقهاء رحمه الله وكل الصحابة لما قيدوا بهذا بأن تستير متاعه وتجحده، فأمر أنهم إن ترث الحكم إذا علل بعلة فإن تعتبر علتها الأسماء، هم صحابة رضي الله عنهم ويرثون المناطات. وأصل قصة المرأة أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعنهما جاء يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها. النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا حبه ابن حبه غضب، قال لما هلك من كان قبلكم، كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفس محمد بيده، هذا سيادة القانون كما يقال سيادة الشريعة، والذي نفس محمد بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد هذه المرأة. قال ويقطع الطرار. الطرار ليس باللغة المعاصرة عندنا، الطرار نحن الذي مثل يتسول شحال، من الطرار لا الذي يبط الجيب، مثل وللأسف إنه غالبا في أماكن العبادة، أماكن ازدحام الناس، ومن كما أماكن ازدحامات الناس في حج أو في عمرة في طواف في تجهيز جنازة، تمام، فيقطع الثوب أو الشنطة أو حقيبة المرأة فيبط أو غيره. قول المؤلف الجيب هو ليس الجيب باللغة المعاصرة نسميها المخبات أو الجيب، إنما الجيب عندهم هو التي يدخل منها العنق، فتحة العنق. ومثله الكم كان أول يضعون فيه الكتب ويخزنون فيه، أو ما يسمى عندنا المخبات أو الجيب، كله يدخل في الحكم فيأخذ منه أو يأخذ منه بعد السقوط، يعني يبطه ثم يأخذه مباشرة أو يبطه ثم يسقط فيأخذه. إذا بلغ نصابا كان يأخذ بجوالا عن طريق البط، لأن هذا بطه، بط الجيب، لأنه سرقه من حرص. ثم سرد المؤلف رحمه الله شروط القطع في السرقة، فذكر رحمه الله قال أحد أن يكون مسروق مالا محترما. إذا قلنا المال ما تقومه الناس وما فيه منفعة، الضابط الذي ذكرناه في أول باب المعاملات، فما ليس بمال لا حرمة له، فالشريعة لم تضع لمثل الكلب الميتة لما لا نفع فيه أو في نفع محرم. قال مال الحربية تجوز سرقته بكل حق، ليس معنى هذا ما يفعله البعض ظنا منهم أنه يأتي إلى أماكن مثلا تكون أملاك لليهود في أمريكا ولا في فرنسا ولا في بريطانيا فيأخذ منها، ما يأخذ يقول لهؤلا أموال حربيين، هذا مما يشوه الإسلام كما قال. لا، هو مال الحربية الذي يعني قطعنا أنه حربي ليس معاهد ولا مستأمن، وكانت ليس في مظنة أنه، وقد يكون كذلك مفاسد بما يذكر ما يحصل في بلاد الأقليات الإسلامية لتشويه صورة الإسلام. فالأصل يعني الأمان في مال من استؤمن أو معاهد، لكن قال هنا مال الحربية تجوز سرقته بكل حال لأنه لا حرمة لدمه ولا لماله. ومن أمثلة ذكر المؤلف ما خرج بشرط المال المحترم، قال فلا قطع بالسرقة آلة لهو لأنها ليست مالا محترما، ولا بسرقة محرم كالخمر والصليب وآنية فيها خمر، ولا بسرقة ماء أو إناء فيه ماء. كيف؟ يعني لو واحد سرق خزان ماء أو سرق كرتون ماء نوفا وما غير ذلك أو إناء فيه ماء، لماذا المؤلف؟ قال لأن الأصل عندهم أن الماء أحسنت الناس شركاء فيه، ومن الملاك العام التي لا سرقة فيها. وإن كان هل يتغير الحكم باحتياز الناس له بدخول ما يسمى الصناعة في المياه الآن بإنتاجها أو تكريرها أو غير ذلك من التحرير وغيرها، قد يختلف الاجتهاد فيها. ولاحظ الفقهاء لما ذكروا هذه المسائل قيدوا مثلا، طيب قالوا سرقة دراهم دنانير فيها تماثيل، قالوا يقطع فيها لا يخرج عنك إيمان، لأن أصل درهم ودنانير. وقالوا كذلك طيب سرقة مجموعة فتاوى ابن تيمية 350 ريال، ولا سرقة الإنصاف ب 1000 ريال، هذا نعم هذا مال. قالوا إناء لا خمر فيه ولا ماء وكان ثمينا نصابا يقطع. وهذا يفيدنا في النظر لما يسمى الوسائل التي تستخدم للحرب، مثل تقول التلفزيون، إن دخلت استراحة أو ديوانية يجتمع فيها الشباب ويرون فيها المحرمات في شاشتهم هذه أو في طبق فضائي، لكن التلفون وسيلة تستخدم. فكأن هذا ما يسمى التحليل الذي ذكره البوت الكشاف، أن إذا كانت الوسيلة في ذاتها مباحة لكن تستخدم محرم، فسرق هذه الوسيلة فإنه تقطع يده، لأنها ترجع إلى الأصل أن المال محترم. قال: وما بسرقة مكاتب وأم ولد ومصحف. قد يكون المال إما ما يخرجه عن المال المحترم أنه ليس بمال، أنه ذاته لا يجوز بيعه، أو أنه لنفاسته مثل المصحف، وحرم ولو صغيرا ولا بما عليهما. طبعا المصحف حسب كلامنا في مسألة بيع المصحف، إذا قلنا على الدول المعتمدة لا يجوز بيعه، إذن لا يقطع بسرقته. وإذا أخذنا بالرواية الأخرى وذاك بن محمد لعموم الآية والسارق والسارقة والأخبار، وقالوا بما عليهما، إن لو سرق الإنسان ما على الكبير من ملابس أو على العبد، قال لا قطع فيها، قال لأن يده ثابتة عليها ما دام هو لابسها، فقالوا يده ثابتة عليهما. لكن قول المؤلف هنا: ولا بسرقة مكاتب. طيب لماذا استثناها المؤلف رحمه الله؟ علما أن المكاتب أصله عبد وهو له مالية، أو لأنه بدأ يفادي نفسه فصارت في شبهة. نعم، هو قال هنا المكاتب، قال لأنه ملك سيده، لأن ملك سيده ليس تاما عليه لكونه لا يملك منافعه. ولا قهر سرقة المولد، لأنه لا يحل بيعها ولا نقل الملك فيها، فأشبهت الحرة. يعني هل قصد المؤلف هنا يعني أن سيده يسرق ويسرق من الولد؟ هذه ستأتينا في بعض الشبهة، في شبهة الملكية. يمكن يا شيخ بسرقة من المكاتب، يعني سرقة من المكاتب. هذه سيد سرق من هل هو مال ليس محترم؟ يعني هل سيذكر المؤلف رحمه الله أنك في سرقة الأخذ من مال الولد، الأخذ من مال الزوجة، أن هذه في شبهة الملك، سيذكرها في الوضع شبهة. الشخص عادي اللي صرف من كان او صرف من ولد لا يقطع، لانه هو الولد والمكاتب هو تبع لسيده، لانه يعني المال يعني كانه يعني فرق المال قبل ممكن يرفع الثياب قبل يخرج عن الحجز، لانه يعني مال كان كانه جزء منه. واللي يظهر هو كلامك على متمه، البغوث رحمه الله ذكر ان هذا رجل يبقى فيه رجوليه انسانيه، يعني فترفع قياس الشبه، فقالوا الصغير الذي لا يحمي نفسه نعم يسرق، يمكن سرقته لانه مال، اما الكبير الذي دافع عن نفسه وله انسانيه هذا يعني نغلب فيه الانسانيه، لذلك لا يعني لا يكون لا يكون مالا يسرق. الشرط الثاني هو أن يكون المسروق نصابا. نصاب السرقة عنده كما في الحديث 3 دراهم خالصة، أو يعني تلقى من المغشوشة المخلوطة، أو ربع دينار من الذهب أي مثقال وإن لم يضرر أي ولو كان تبرا، أو عرض مثل لو قلنا سرق 50 ريال، أو سرق جوالا أو متاعا قيمته يقدر بأقل ولا الأكثر، يقدر بأقل يعني إما 3 دراهم أو ربع دينار. كم تقريبا ربع الدينار؟ حسب ابن عثيمين رحمه الله في الممتع بطريقة المثقال كذا ورمات، قال أنها تزن غرام ربع الربع. لو قلنا الجرام الآن كم سعرها بالريال السعودي؟ 200 ريال، يعني تم في ارتفاع يزول. الآن الذهب غالي، إذا قلنا سعر الجرام الواحد 200 ريال، نقول من سرق 200 ريال فأكثر تقيده. طيب بالنسبة للفضة، تقرير الفضة قالوا 8 جرامات وتوقع أرخص، لو قلنا 8 جرامات جرام الفضة الآن كم؟ بريالين 3 ريال، تقول مثلا 2 ضرب 8 16 ريال، فتقدر بالأقل، أو تقول تقدر بالأكثر منع للشبهة. المسألة إن هو المؤلف قال عرض قيمته كأحدهما، أو يعني ف ناخذ فلناخذ بالأقل من باب كيف تكون هذا المسألة في الزكاة نغلب، أو هنا باب شبهة ندرأ الشبهة، فإذا سرق 100 ريال نقول لا تقطع، وهذا يظهر. هنا ذكر المسألة رحمه الله في بلو يعني صارت تقدر بفضة أقل من الذهب، فعلى قاعدة الشبهة ندرأ بالشبهة فلا تغلب الشبهة فلا يقطع إلا بأن يكون بالأعلى، فلا قطع بسرقة ما دون ذلك في الحديث. وكان ربع دينار يومئذ 3 دراهم. وإن كان الحديث بأن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة، فنقول هذا مشتبه، عندنا أدلة مثل قطعية وظاهرة ومحكمة، وقد حملت أن الحبل هذا يستحق، أن البيضة بيضة السلاح بيضة النعام إذا كانت تسوى ذلك. وإذا نقصت قال المؤلف طيب ما ضابط احتساب المبلغ؟ بمعنى إذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه فلا يسقط القطع، يعني كانت داخل الحلزي مثلا 300 ريال فلما أخرجها نقصت بأي اعتبار؟ فقال فلا يسقط القطع لأن النقصان وجد في العين بعد سرقته، إذا نقصت قيمته بعد إخراجه. قال أو ملك العين المسروقة ببيع أو هبة أو غيرهما فلم يسقط القطع، بمعنى لما يعني اعتبر سارقا ثم اتصل عليه أو أرسل للسارق صاحب المبلغ صاحب المال أو كذا يسأله، قال إيه نعم أنا ترى صاحبه وأنا ترى السارق، قال ترى الله يهديك كذا سمحت لك وكيلك ما سرقت من حاجة كما قال مسعود، قال ما سرق من حاجة. فقال لا يسقط القطع إذا ارتفعت عند الحاكم، لا يسقط القطع بعد ترفع الحاكم، أما قبل فحدودك كما قال تعفوها فيما بينكم. ومن أدلة ذلك صفوان بن أمية نام على ردائه في المسجد فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال صفوان يا رسول الله لما؟ إن ردائي عليه صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان هذا قبل أن تأتيني به. تجب قيمة العين المسروقة وقت إخراجها من الحرز، قال لأنه وقت السرقة التي وجب القطع، لأن القطع إنما تجب بالإخراج من الحرز. فأثر ذلك قال فلو ذبح فيه كبشا فنقصت قيمته، لخروف كان قيمته 500 ريال داخل ما يسمى الحظيرة، فلما ذبحه داخل الحريز الحظيرة وأخرجه لحما صارت قيمته 150 ريال، فقال لا قطع لأنه لم يخرجه من الحرز نصابا، أو شق فيه ثوبا فلما شق الثوب الثوب قيمته وهو زين مكتمل كما يقال الصنعة 300 ريال، فلما شقه صار قيمته 120 ريال فلا قطع. هذا يصير حيلة للسراق سارق الفقير متأول الفقير. أو أتلف في الحرز المال لم يقطع، قال لأنه لم يخرج منه شيئا، أي أتلفه في مثل كان يؤكله أو كان طعامه أو أتلفه. لكن كل مسألة هذه ماذا يلزمون؟ يلزمون شيئا، يلزمه الضمان كما ذكرنا في الغصب، ويلزمه قد يكون التأزير. مسألة لطيفة لا أتوقع لها تطبيقات كثيرة ذكرها بمفلح في المبدع عند هذا الموضع، قال إذا أتلف وثيقة لغيره بما لا يثبت إلا بها، إنما أتلف وثيقة وهذه الوثيقة تثبت مثلا ملكه للأرض، تعرفون الآن أملاك الأراضي إنما تعرف بالصك مثلا، فأتلفها حتى كما يقول يبعد علاقته بهذه الأرض وبهذه المزرعة. ففي إلزامه ما تضمنته احتمالان، أقواه يلزمه ومثله يتعلق بالضمان في كتمان الشهادة. هو يتكلم عن الضمان ما يتكلم عن السرقة. الشرط الثالث أن يخرجه من الحرز. قال فإن سرقه من غير حرز، لأن إذا اشترط الحرز، والحرز ضابطه تطبيق هذا على كثير من المسائل حتى المسائل المعاصرة. فإن سرقه من غير حرز كما لو وجد بابا مفتوحا أو حرزا محتوكا. العامة عندنا شيوخ يقول المال السارق يعلم السرقة، يعني واحد حاط جواله قدام الناس في مسجد أو مكان أو سيارة، سيارة مفتوحة، مخلي السيارة مفتوحة، نزل بغسلة سيارة ملابس أو شيء، فجاء أحد أخذها فلا قطع في ذلك. قال وحرز المال ما العادة حفظه فيه، إذا الضابط هو العادة، إذا الحرز معناه الحفظ، ومنه احترز احترز أي تحفظ. وتعرفون ضابط ذلك العادة، لأن قلنا في مواضع كثيرة كل اسم أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف يحدد، كل ما لم يحدده الشارع، كل ما أتت أحكامه في الشريعة وجعلت الشريعة له مناط ولم يفسر في لا في اللغة ولا في العرف، ولم يفسر في الشرع ولا في اللغة، فمرجع فيه إلى عرف الناس كما قلنا في القبض وكما قلنا في التفرق في البيع. ثم بدأ المؤلف يذكر تطبيقات على ذلك، مثل حجز الأموال مثل النقود والجواهر والقماش في الدور الدكاكين والعمران، الأبنية الحصينة والمحال المسكونة في البلد، وراء الأبواب والغلق الوثيقة، مثل ما يسمى عندنا التجوري خشبا وحديدا، وصندوق بسوق وثم حارس حرز. أي إذا كان الصندوق بالسوق وهناك حارس للسوق فهذا يعتبر حرز. البقول مثل الخضروات والفواكه، قدور الباقلاء ومكسرات، قدور الطبيخ والخزف، وراء الشرائج التي تعمل من قصب ونحوه يضم بعض البعض بحبل وغيره، إذا كان في السوق حارس. وهذه السر في محلات الكشكات اللي تبيع في الأسواق مثل البازار وغيرها من البازارات الأسواق المفتوحة، إذا كان في السوق حارس لجرائم عالم بذلك. أما الحطب والخشب فالحظائر، وقد هذه الأشياء تتغير تغير الناس وتغير السلطان وقوته. معمل الإبل والغنم من الشجر تأوي إليه، المواشي الصيام حضرة الغنم، قال حرزها في المرعى. إذن المواشي لها حالات، إما تكون في مباركها فحرزها الصيام كالحضار، أما تكون في المرعى فبالراعي ونظره إليها غالبا بتلفته لها، وما غاب فقد حرز الحرز. حرز السفن في الشاطئ هو بربطها إبلا باركة معقولة، هذا نوع من الإبل، الإبل الباركة المعقولة يحافظ حتى نائم، يعني حتى لو كان نائما، يعني حتى لو كان الراعي نائم ما دام أنها داخل مباركة معقولة يعتبر حرز. لكن لو كانت ترعى لا بد يكون الحافظ الراعي منتبه واضح مركز لا يكون نائما. النوع الثالث من أنواع الإبل ما يسمى القاطرة، قطار التي تكون يعني قافلة، مثل وجاءت سيارة هذه بتقطيرها مع قائد يراها. قالوا القائد عندنا سائق، القائد في الأمام والسائق وراء، فالقائد قالوا يراها بمعنى يتلفت في الفترة حتى يتأكد عن أنها تلحق بعضها بعضا، ومع عدم تقطير بسائق يراها سائق وراء فيراها إذا كانت ليست قاطعة. وحجز الثياب من الحمام والنوادي الصحية وغير ذلك بحافظ، مثل حفظها يسمونه في الدواليب مع صندوق الرقم السري كذلك وإغلاقها. وقالوا حجز بثياب بحافظ كقعوده على متاع، مثل السلاحين في المسابح العامة يكون في حارس يحرس أمتعة الناس. وإن فرط حافظ حمام بنوم أو تشاغل قالوا ضمنا، إن هذا مهمته وعمله، ولا قطع سارق إذن لأنه في تفريط من الحافظ. وحرز الأبواب، وحرز باب الباب نفسه. قال تركيبه بوضعه سواء مفتوحا او مغلقا، ومثل الاثاث والاجهزه بانواعها. طيب على هذا ناتي بتطبيقات معاصره. هذه السيارات هل لابد ان تكون داخل البيت او اغلاقها داخل في موقف مناسب خارج البيت، يعني اغلاق مثلا ايقافها واغلاقها يعتبر حرز، مش كذلك؟ لو جاء يعتبر سرق من حرزه. طيب لو تركها في البر او في مكان في مثلا طرق ليست من طرق الناس السالكه، ليست بحرز مثلها، صحيح؟ طيب لو تركها تشتغل هذا ليس بحرز، هذا تفريط. ذكر الشرط الرابع أن تنتفي الشبهة عن السارق، لأن عندنا قاعدة عموم في الحدود، لكن أكد عليه المؤلف هنا لأن وجود الاشتباه في الأموال كثير، ولا سيما أن المال قد يدخل الشركة، قد يدخل الاستباحة بخلاف الزنا وذلك. قال لحديث درء الحدود بالشبهات ما استطعتم، الحديث الأكثر الموقوف، لكن جرت إجماع العلماء على منه. من أمثلة ما توجد به الشبهة فلا قطع فيها، قال ما بينهم أبوة أو بنوة. تعرف الحديث أنت ومالك لأبيك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم من أولادكم من كسبكم، فلو أبطأ بالسرقة من مال أبيه وإن علم، أو الأب إذا سرق مال ولده وإن سفه، لأن النفقة واجبة في مال الآخر، والأب والأم في ذلك سواء. على هذا الأخ لو سرق من مال أخيه فالأصل وجوب نعم القطع، الأصل قطع. وكذا كل قريب بسرقة من مال قريبه، قرابة لا تمنع قبول الشهادة، لا تمنع القطع، والأصل ليس الأصل وجوب النفق، وإن كان قد توجب النفق في حال الزوجية كذلك، أو لا يقطع أحد من الزوجين بسرقة من مال الآخر ولو كان محرزا عنه، أي ولو كان الزوج مثلا قد حفظ ماله، أو الزوجة حفظت ذهبها فيما يسمى تجوري أو درج خاص وأغلقته. المروية هو المؤلف ذكر أثر عمر، واشتهر أثر عمر ليس في مال الزوجين، ذكر في المغني. قال إن قال جاء عن عمر أنه جاءه عبد الله بن عمر الحضرمي، قال إن غلامي سرق مرآة امرأتي، وقال عمر أرسله لا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم. قال الموفق وإذا لم يقطع عبده بسرقة مالها فهو أولى، إذا سرق الزوج من مال زوجه فهو أولى من الخادم. وقال لأن كل منهما يرث صاحبه بغير حجب، ما في لا يحجب ولا يحجب، وينبسط بماله أشبه الولد والوالد. أحسنت، صحيح. وكما لو منعه نفقتها، أليس قال خذي من ماله ما يكفيك، فظفر بالحق، فالشبهة ظاهر. قال ما كان بينهم ملك يمين، فإذا سرق عبد ولو مكاتب من مال سيده أو سيد من مال كاتبه فلا قطع، لأن أو ملكة مالكم. ما كان له في حق أو سرق حر مسلم أو قن من بيت المال فلا قطع. لماذا؟ لأن له فيه استحقاق، شبهة لا تعني طبعا جواز أخذه، لكنه شبهة تدرج. أو سرق من غنيمة لم تخمس، وبيت المال فيه لك خمس الخمس فيه، لأنه يعني يكون في بيت المال لله ورسوله. أو سرق فقير من غلة موقوفة الفقراء، أو طالب علم من وقف على طلبة العلم فلا قطع لدخوله فيه في شبهة. أو قال أو شخص له شركة في المال، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه كأبيه وابنه وزوجه ومكاتبه، قال للشبهة. مثل قطع مثل الشريك المضارب في أخذه من مال شريكه. الشرط الخامس ثبوت السرقة، والثبوت هذا في كل الحدود، ويكون بإقرار أو ببينة أو قرائن قوية، لكن القرائن القوية لا تثبت القطع، لكن قد تثبت شيئا مثل الضمان المالي. قال ولا يقطع الوشاد عدلين يصفانها بعد الدعوة من مالك أو من يقوم مقامه، أو بإقرار مرتين ويصفها في كل مرة لاحتمال ظنه القطع في حال لا قطع فيها من باب دفع الشبهة. قال ولا ينزع أن يرجع عن إقراره حتى يقطع، ولا بأس بتلقين الإنكار. قد ورد لقن ذكر في أثر في السرقة، وذكر في أثر أكثر في سند في ماعز. والشرط السادس أن يطالب المسروق منه السارق بماله، هذا محل خلاف، لكن اشترط عند الحنابلة أنه لا بد أن يطالب المسروق بماله. قال فلو أقر بسرقة من مال غائب، يعترف يقول أنا سرقت من مال غائب، أو قامت بها بينة أنه سرق من مال غائب، قال انتظر حضوره ودعوه فيحبس وتعاد الشهادة. لماذا؟ قال لأن احتمال أنه أباحه المال، والمال يحق فيه الاستباحة بخلاف الأعراض بخلاف غيره. أو قد يكون له شركة فيه، أو يعني إن الشبهة ظاهرة فيه. ثم ذكر مؤلف ضابط صفة إقامة حد السرقة، فإذا وجب القطع باجتماع شروطه قطعت يده اليمنى. قد جاء قاتل مسعود فاقطعوا يمنهم. وقد قال الفقهاء رحمه الله أن أي قراءة وإن كانت شاذة هي آية أخرى على قول فقهاء الحنابلة. وهذا اشتغل أبو بكر وعمر، قال مفصل الكف، إذن من الكوع من مفصل الكف كما قال أبو بكر وعمر، وحسمت وجوبا بغمسها في زيت مغلي حتى لا تضاعف ويكون هناك حيف. من طريف المواقف في مثل ذلك ذكرته الجناية، ذكر ابن عقيل شيخ الحنابلة المتأخرين، ذكر قصة في كتابة تحقيق المراد شرح الزاد. قال مرت علينا كنا في مجلس قضاء الله، قال قبل 30 سنة حصلت حادث سرقة وحكمت المحكمة بقطع يد السارق، بيصك الحكم وتقطع من الكوع ليتمقل، تقطع من الكوع، صدق الحكم للتمييز، رفع إلى ولي الأمر فأمر بتنفيذه. جاءت الشرطة، حصل خلاف بين الضابط والمتولي للقطع، أحدهما يقول تلف منفذ ومشرف، قال القطع مفصل الكف، آخر يقول لا لا لا ترى الكوع، تعرف العامة عندهم الكوع من المرفق صحيح. بعد جدال ونقاش اتفق على قطع من الكوع، فقطعوه من المرفق كما يظن أكثر الناس أن الكوع مفصل المرفق وعظم اللي بكم كوع ملقب. وقال ابن عقيل فعظم علينا الأمر كثيرا، وجاء التوجيه معاقبة السبب في ذلك. والشيخ يعلم قال ينبغي للقاضي أن يبين كلامه في الصك لغاية الوضوح لكل أحد. فيقول كما عبر المؤلف عندنا في الزاد من مفصل الكف حتى لا يحصل اللبس فيها. قال المؤلف فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه في أثر في ذلك، وحسمت. فإن عاد الحبس حتى يتوب، وحرم أن يقطع. بعض قال حبس سنة. من المسائل عقوبة السرقة من غير حرز. طيب لو سرق مثل من مزرعة مكشوفة أو من محل مكشوف، أن دخل بيتا أو دخل متاعا أو دخل استراحة فأخذ متاعا جهازا من غير حرز، الفقهاء ذكروا تضعيف القيمة، ثمرا كان أو كثرا، طلع الفحال الجمار وغيره، قال تضاعف عليه القيمة أي يضمنه، لكن التضمين لو كان قيمة الجهاز الجوال الذي كان من غير حرزه أخذه من سيارة مفتوحة ب1000 ريال يعوض 2000 ريال. وقالوا الأثر، قالوا من خرج بشيء منه أي ثمن معلق فعليه غرامته مثليه. طيب أقدم في التوقيع كما ترى المرداوي رحمه الله أن التضعيف خاص بما ورد في الحديث بالثمر والطلع والجمار والماشية، أنه خاص بأشياء تتعلق بالأطعمة والثمر المعلق ونحو ذلك، وقطع به النجار المنتهى. قال لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس، لأن القياس ما فيه كما قال التضعيف فلا تجاوز به محل النص. هل يقطع؟ لا يقطع لفوات الشرط والحرز. تبقى مسألة معاصرة أختم بها في السرقة ثم ننتقل إلى اللي بعده، وهي مسألة هل إذا استؤصلت اليد في حد وطلب السارق خلاص نفذته حد رجعوها. هل ترجع ما ترجع؟ ورد فيها قرار، هل تستزرع؟ نسمع التقدم الطبي نقول لا تستزرع، الحد لا تستزرع. القصاص نعم إذا نعم رضي وقدر الأول على إرجاعه. مسألة أخرى وهي التخدير، وهل يستخدم البنج عند إقامة الحد السرقة؟ عموما فيه تفصيل في المسألة دي مر معنا في الحدود، مثل الجلد قالوا لا يخدر لأن المقصود إيلامه، إذا الرجم كذلك لا يجوز التخدير، قتل السيف قالوا التخدير جائز من باب إحسان القتلة. على هذا إتلاف العضو في السرقة والحرابة مثل اليد اختلفوا، فمجلس القضاء الأعلى رأى جواز التخدير من باب مثل القصاص وغير ذلك، وهناك رواية أخرى اختار بعض المصير عدم جواز التخدير، قالوا حتى أن المقصود الإيلام. بوتي رحمه الله قال وإن علم قطع أوعى من هذا قطع به لغرض التسهيل عليه، لأن غرض التسهيل. أما رواية القول الثاني عدم جواز التخدير قالوا لأن الله قال جزاء بما كسب، لما قال السرقة نكالا من الله، والنكال فيه إيلام والتخدير مانع من فلا يجوز. هل عندك إضافة شيء؟ شيخ المقصود بالخاطر هذا بالطبع نفسه ولا أنا عند الخاطر وهي فقدان اليد؟ هو كما قلت هنا الموضع الخلاف، ولا شك أن الثاني مقصود هو أن تقطع سلب اليد لا سلب الإيلام. اليد. الإيلام أخذها بعض الفقهاء من قوله إنك كلام من الله. هذا الكسوف. طبيعي الدين نعم. هل يعني مراد في هذا الموضوع كأجل الأثر أو أن فيه له مقصد ولا حكم لا في النص، سلسلة هذا؟ النص هل هي مسألة ما يسمى ردع الناس؟ الأشياء التي ذكرت فيها الطبيب يمكن وضعها غير بقية الأمور لأنها فيها انتظار وفيها بذل جهد في السقي والزراعة وأيضا ماشية الألف وكذا، وقد يكون يعني عزيز عند أصحابي أكثر من بقية الأمور اللي ما يكون فيها مثل هذه، فهذا مقصود ولا المقصود هو جود النص؟ طيب إذا قلنا الماشية على قول بعضهم، ولا الماشية يحتاج تنتظر؟ يعني في انتظار لا لا يعني كلام جيد، يعني من حيث العلة اللي ذكرتها، هل أنت قرأتها في كتاب أو شيء؟ ولا استنتاج؟ إن شاء الله محتملة. أنا أجيب صحيح. الأخ ذكر من مسألة إنه انتظار هذا الشيء والتشوق له والتشوف له ما حصل له من تعب ومشاق في بذل في السقي وغيره. قال في حد قطاع الطريق، ولا شك أن حد قطاع الطريق من الحدود العظيمة الخطيرة التي ذكر أجل من المحاربة لله ورسوله، ويدخل في ذلك أنواع من ما يسمى ترويج المخدرات، كذلك بعض أنواع إرهاب الناس وإفساد في الأرض كما حصل في مواقف عندنا في بلادنا مثل حادثة الشيمان وحادثات التي نفذ فيها الحد الشرعي وحد الحرابة كما سيأتي. ذكر مؤلف حد قطاع الطريق وذكر الحالات التي تكون من 5 أو 6 مراتب، ثم ذكر ألحق بها أحكام الصائل، ذكر الصائل على المال، الصائل على بالعين، والصائل بالسمع. قال هم الذين يعرضون للناس بالسلاح ولو عصا أو حجرا، يعني حتى لو كان أقل من السلاح المعتاد في الصحراء، بل يقول الفقهاء الحنابلة حتى البنيان خلافا للحنفية، فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة، إذن يكون في مجاهرة يكون في عصابة. قال ويعتبر ثبوته أي ثبوت قطع الطريق ببينة أو إقرار مرتين، واعتبار الحرس كذلك ونصاب السرقة. ثم ذكر مؤلف حالات وأخذها من قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية، هو من هو في تأويل القرآن، لما قال إنما جزاء الذين يفعلون، قال أو هل تحتمل التخير على قول أو لا أنها تحتمل في الحالات، وأخذوا من قول ابن عباس الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال الحالة الأولى إذا قتل وأخذ المال فعقوبته عظيمة خطيرة، وهو يقتل ويصلب. قال فمن مكلف ملتزم ولو أنثى أو رقيقا، ولو إن شاء الله خلاف، لأن في من الفقهاء من يقول إذا كان معه امرأة هذه شبهة تدر الحد. قال من قطاع الطريق فقتل مكافئا له أو غيره، أي قتل مثلا، إذا هنا لا يسامح حتى لو قتل الوالد ولده أو قتل عبده أو قتل الذمي، تمام، فإنه يقتل، أي ذمي قتل المسلم فإنه يقتل به، المسلم قتل الذمي فيقتل به، لأن هنا ليس باب قصاص، باب حرابة، وأخذ المال الذي قتله لقصده فيقتل وجوبا، إذن لحق الله، ليس في باب قصاص حق الآدمي فيدخل العفو. ثم غسل، محل خلاف طبعا، هل يقتل ثم يصلب ثم بعد 3 أيام يعني يعطى أهله يغسل؟ المشروع عند الحنابلة أنه يقتل ثم يغسل يصلى عليه ثم يصلب. قال حتى يشتهر أمره، فيصلب قاتل من يقاد به في غير المحاربة ولا يقطع مع ذلك، أي لا يقطع لأنه سرق المال، إنما يكتفى بالقتل والصلب. وإن قتل، الحالة الثانية، إن قتل ولم يأخذ المال فإنه يقتل حتما، حتما لحق لله عز وجل، ليس في عفو، ولا يصلب أثر ابن عباس. قال إن جنوا بما يوجب القواعد في الأطراف، يعني إذا قطعوا أصابع أو سملوا أعين كما حصل في قصة العرانيين لما سملوا أعين الراعي، فهل كذلك يقتادوا منهم؟ المشروع عند الحنابلة القول الأول أنه يتحتم استيفاؤهم، يستوفى كقصة العرانيين، قال كالنفس لعموم الآية ولعموم الأدلة، النفس بالنفس واليد العين بالعين. هنا قول ثاني، وكان أورد البهوتي رحمه الله أن المرداوي يقول في الإصابة هو المذهب قطع به في المنتهى، أنه لا يتحتم استيفاؤهم، قال لأن الآية لم يذكر فيها الأطراف، إنما يكتفى بالقتل والصلب. الحالة الثالثة أن يأخذ المال، وكان هنا تداخل الحدود فخلاص يؤخذ بالأكثر. الحالة الثالثة أن يأخذ المال ولا يقتل، فهذا عقوبته ماذا؟ قال أنه يقطع ولا يقتل، فهو كالسارق، لكن يقطع ماذا؟ يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وجوبا، فإذا أخذ المال قدر ما يؤخذ في السرقة ولا شبهة له فيه، وما قتل فإنه يقطع كما قال رجل من خلاف، ثم يخلى سبيله. لكن لاحظ المؤلف هنا قال وإن أخذ كل واحد، انتبهوا الكلمة. طيب في الإقناع فإن أخذوا، ما الفرق؟ واحد سنت ثاني إذا فتح كل سنت فيكون كلهم أخذوا أحسنت، يعني لو أخذ هذا ما قيمته 5 ريال، وهذا 50، وهذا 50 و50، فكلهم صار قيمته 300 ريال، نقول نعم يقطع على رواية أخذ ونصاب. الرواية الأخرى اللي قدمها صاحب الزاد إن أخذ واحد 5 ريال والآخر أخذ 500 ريال فهذا يقطع، والأول ما يقطع. الحالة الرابعة أن يخيف الناس بلا إصابة نفس أو مال أو قوة، يعني يجلسون في طرق الناس أو في الربع الخالي أو في جهات كما حصل في لما كان هناك القطاع قبل أن تكون هناك ما يسمى أمن، الحمد لله العام، قد يحصل في بعض بلاد المسلمين، لكن يخيف الناس ويرعبونهم، فهؤلاء ينفوا من الأرض بأن يشردوا متفرقين، حتى لا يكون بعد في بلد واحد يكون إصابة أخرى جديدة، فلا يتركون يأون إلى بلد حتى تظهر توبتهم، بعضهم يقول حتى تظهر توبتهم ولو سنين، بعضهم يقول لا سنة واحدة قياسا على التغريب والنفي. ومن الحلول المعاصرة الآن السجن، وقد ذكر المؤلف الآية وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما في الخمس الحالات والأربع حالات السابقة. ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل بحق جميعهم. إذن الفقهاء يقولون الردء له حكم مباشر. الردء قال فأرسلوا معي أريد أن يصدقوا له حكم مباشر. قالوا لأن طبيعة المحاربة تحتاج إلى ما يسمى معاونة مناصرة، تمام، فلكن لا يقوى واحد أن يفعل كل هذه، لذلك يستوي معه في الحكم. وإن قتل بعض وأخذ المال بعض تحتم قتل الجميع، لأن الرد يأخذ حكم المباشر وصلبهم. ما أثر التوبة على حق الله عز وجل؟ إن القاتل إلا تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. قال فاعلموا أن الله غفور. فلما ختم الله عز وجل الآية بذكر أسمائه وصفاته بالغفور الرحيم دل على العفو عنه. لكن ما الذي يسقط؟ لأنه عندنا تذكرون أيها الإخوة حقوق لله وحقوق للآدميين. حقوق الله تسقط، وهي النفي وقطع اليد والرجل والصلب وتحتم القتل. شوف لاحظ تحتم، تحتم القتل هذا حق لله عز وجل، لكن حقوق الآدميين ثابتة لو لم يسامحوا بها أو لم يعفوا عنها. ما هي حقوق الآدميين الباقية؟ النفس، بمعنى لو طالبوا بالقصاص، أولياء الدم لو يطالبوا بالقصاص، أو الأطراف، أو المال، إلا أن يعفى له عنها من مستحقها. وقالوا أن حق الآدمي مبني على المشاحة، أما حق الله مبني على المسامحة. ومن وجب عليه، هذه قاعدة ضابطة كما قلت ضابط عام في الحدود، من وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند الحاكم يقبل ما يقبل، قال نعم سقط، مسألة خلافية، لكن المشروع عند الحنابلة أنه يسقط ولو قبل إصلاح عمل، أي ولو قبل أن يظهر منه التوبة، يعني ما يسمى عمليا ينتظر علامات الصلاح. قد يشكل هذا مثلا رجم ماعز والغامدي، مع أنه قد جاءوا تائبين لقد تاب التوبة لو قسمت المدينة وسعتهم، كيف نسمى أسقط الحد؟ نسمى كان يريد أن يسقط الحد، لكن لأن هذا أراد أن يطهر بهذا فهذا، لأن الحد كفارة. وإذا القول بأنه يسقط بمجرد التوبة هو اللي اختار فقهاء الحنابلة لعموم الآية، فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما، فمن تاب من الظلم وأصلح فإن الله يتوب عليه، التائب من ذنب كبير لا ذنب له. من الجرائم الملحقة بقطع الطريق أحكام الصائل. قالوا من صان نفسه أو حرمته كأمه بنته أخته زوجته أو صان على ماله، من اللي صان؟ آدمي أو بهيمة، قد يصول بهيمة، فللمصول عليه الدفع، ويدفع كما في القاعدة الأسهل بالأسهل بما يغلب على ظنه دفع به. قال لأنه يؤدي مثلا يصول على نفسه أو عرضه، لأنه يؤدي حق الله من الكف عن الفاحشة وكف القتل وحق نفسه بمنع عن نفسه وعن أهله. إذا دفع بالأسهل حرم الأصعب عدم الحاجة إليه. فإن لم يدفع إلا بالقتل فما ترتب المأذون غير مضمون، الشارع أذن له بذلك، قال وضع من عليه، وهذا قتل يدفع الشر. مسألة طريفة ذكرها في الصال، من عضك تمام وخشيت أنك إذا فكيت يدك أنك تشيل أسنانه، فما الحل؟ تصير في الأطفال أحيانا تهاوشوا في بينهم في البوكس. وذكر شرح منتهى قال فإذا عض يد شخص آخر وانتزع ولو انتزعها سقطت ثناياه، قال فهدر. وذكر أثر في هذا أن رجل عض رجلا فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، لا دية لك. قال وإن قتل المصول عليه فهو شهيد، في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، حديث بهذا النص صحيح. ويلزمه الدفاع عن نفسه في غير فتنة. إذا الأصل أن الإنسان يجب عليه المدافع عن نفسه إلا في الفتنة، ولا تلقوا بيدك إلى التهلكة. وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره، إن حتى لو جاء أحد يصول على صديقك، يصول على جماعتك، أو عن حرمته، عن بلده، حرمة غيره، لا تذهب الأنفس والأوطان والأعراض. أما إن كان هناك فتنة فلا يجب الدفاع، وكما جاء في الأثر قال: كن عبد الله المقتول لا تكن عبد الله القاتل، قصة عثمان لما تسوروا عليه فلم نهاهم إن خشي الفتنة لذلك. قال دون مال، أي لا يجب على الإنسان إذا جاء أحد يعتدي على ماله الدفع عن ماله، ولا حفظه عن الضياع والهلاك. المسألة خلافية، لكن لماذا فقهاء الحنابلة ذكروا هذا القول؟ قال لأن الإنسان له أن يستبيح ماله بخلاف عرضه ونفسه، لا تستباح بالاستباحة، فإن فعل فلا ضمان عليه. وكان الرواية الثانية أن له أن يدافع حتى عن ماله، لحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد. أحكام التلصص، وهذا يلحق بالقصاص: من دخل منزل رجل متلصصا فحكمه، أي دخل بيتك استراحتك متلصص، فإن أمره بالخروج فيسمى عند الحرامي لص، فإنه يأمر بالخروج فخرج فلا يضربه، وإلا من انتفى أو انتفى يعني رفض أن يخرج فله ضربه بأسهل ما يدفع به، يهدد بالشرطة، يهدد بكذا، ثم إن خرج بالعصا لا يضربه بالحديد، وهكذا. من كذلك من الملحق بقطع الطريق النظر والسمع في بيوت الغير. قالوا: من نظر في بيت غيره من خصاصة، أي فتحة باب من غير ونحوه، فحذف عينه أو نحوها، ولا بالمسدس على طول. قال: فتلفت العين. أحسنت. فهدر كما في الحديث قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته، بحصاة ففقعت عينه، ولم يكن عليك جناح. صحيح. رد كذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو علمت أنك تنظر لطمست وطعنت بها في عينك. والعجيب أن في العين قال: لا يعتبر الأسد في الأسد، ما يحتاج تنبه، انتبه يا ابن حلال انتبه ترى. قالوا حتى ظهر كلام الحنابلة حتى لا يحتاج أن يعتبر فيه الدفع من الأسد. طيب أما المستمع، إن واحد يستمع إليك وأنت تتصل بالجوال، ولا أن تسمع مقطع، ولا أنت داخل مع حرمتك في بيتك أو تصنت عليك، فهذا المستمع لا بد تنذره خلاف الرد. قال: لأن المستمع هذا الأثر ورد في النظر بخلاف السمع ما ورد. وقال: لأن النظر أبلغ من السمع، فإن أنذره لا تسمع، أقول لك لا تسمع، فله أن يدفع بالأسباب الأصلية. طيب لو واحد ينظر إليك في استراحتك أو بيتك أو سيارتك وأنت أصلا مكشف الأمور، نعم، فهذا أنت أصلا مفرط يعني. ثم ذكر مؤلف قتاله البغي، ومعلوم أن قتال البغي البغاة ذكر المؤلف رحمه الله تعريفهم، قال: البغي الجور والظلم والعدول الحق، وذكر ضابط لهم: إذا خرج قوم من جماعة لهم شوكة ومنعة قوة على الإمام، إذا الضابط الثالث على الإمام، رابع بتأويل سائر، إذا 4 ضوابط لنجعلهم يسمى بغاة، ولو لم يكن فيهم مطاع، يعني حتى لو لم يكن فيهم قائد فهم بغاة ظلمة. والأصل في مثل ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء. وقال: إنما من الإخوة فأصلحوا بين أخوتكم. والعجيب أن الآية دي فيها فوائد. شوف، سماهم الله عز وجل مسلمين مؤمنين، لم ينتفع عنهم الأخوة، كذلك أنه أسقط قتالهم إذا رجعوا، فإن فأت فأصلحوا بينهم بالعدل، وأن أسقط عنهم التبع لما أتلفه قال: فأصلحوا بينهم بالعدل. والأدلة في الخروج على الحاكم: من أتاكم وضحوا جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه، وكذلك قاتل أبو بكر مانع الزكاة علي قاتل أهل جمل أهل صفين، علي قاتل أهل نهروان في الخوارج، والأدلة تدل على تبع الصحابة على ذلك. فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم، إنهم اثنين ثلاثة أبد كما قال سيارة الشرطة تخوفهم، أو لم يخرجوا بتأويل هم حرامية هذا قطاع طريق، أخرجوا بتأويل غير سائغ فهؤلاء قطاع طريق. أكد المؤلف على مسألة عقدية وهي مسألة فقهية وهي رسم الإمام. قال ورسم الإمام فرض كفاية، للبيت تحصل فرض كفائية من إقامة العدل، حماية البيضة، الذب، إقامة الحدود، إقامة الأمر بالمعروف، إقامة فرض كفائية. ويجبر من تعين ذلك، إذا تعين أحد أن يكون حاكما أميرا للمؤمنين أو المسلمين أو خليفة فإنه ينصب لذلك. طيب طريق تعيين ذلك هو ذكر فقهاؤنا بوت الكشاف خمس طرق لتعيين الحاكم، أشهرها كما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يبايع كما حصل في بيعة السقيفة، أن يبايع من هذا الحل العقد. الثاني أن يجعل الأمر شورى في عدد محصور كما فعل من عمر بن الخطاب لما اختار جعل الشورى بين ستة. الثالث ثم اتفق على عثمان، أو يرص من قبله عليه، مثال من فعل ذلك أبو بكر لما نص على عمر، أو باجتهاد أن أهل الحلق عقد يجتمعون فيجتهدون، أو بقهر أن يقهر أحدهم حتى يذعن له ويدعونه إماما فتثبت له الإمامة كما جاء قال لو عبد حبشي كما جاء في الحديث. قال وشرطه أن يكون حرا ذكرا لن يفلح قوم ولا أمره من الله، عدلا وصل فاسد قرشيا اللي ما تقدموا قريش وتقدموا، عالما كافيا ابتداء ودوما، أي عالما ويكون عنده كفاية في العلم ابتداء ودوما. ذكر مؤلف التعامل مع البغاة، كيف تتعامل الدولة المسلمة والإمام مع البغاة. أول شيء لا يستعجل بقتالهم، إنما يجب كما فعل علي رضي الله عنه مع الخوارج، فإنه أرسل من ابن عباس يدعوهم فرجع منهم عدد كثير، لأنه كان عندهم شبهات بسيطة جدا يجيب عليها كما يقال بسيط من طلبة العلم، يقول ليش أنت تحكم الرجال قد قال الله عز وجل لم يحكم ما أنزل الله، واستدل لهم فبعث حكم من أهلي وحكم من أهلي يعني بعض المسائل. قال إذن يجب علي يراسلهم فيسألهم عما يقولون منه، كذلك فإن ذكروا مظلمة أزالها، لكن قد يكون عندهم شبهة مظلمة فيزيلها، ويدعوا شبهة كشفها بينها لهم وضحها فأصلحوا بينهما. فإن كان ما يقولون عليه مما لا يحل إزاء مما لا يحل أزال، يعني هم يذكرون في منكر عظيم جدا فيزيل المنكر هذا، في ظلم باستيلاء على مال بأثرة في مال يزيله، وإن كان حلالا يعني هم يقومون أنه يفعل شيء حلال لكن عندهم شبهة التبس عليهم فإنهم يبين لهم الحق، يبين لهم الدليل وجهة النظر ويظهر لهم وجهة نظره، فإن فاؤوا الحمد لله فيتركهم، وإلا يرجعوا قاتلهم وجوبا فقاتل التي تبغي حتى تفيء أمر الله، وعلى الرعية معونتهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع علي، ويحرم قتالهم بما يعم إتلافهم. ليست المسألة هي استئصال وقتل، إنما هي المسألة كف شر، فلا يعم إتلافهم إلا لضرورة لا ينتفع شرهم إلا بذلك. قال ويحرم قتل ذريتهم ومدبرهم، أي واحد خاص أعرف، وكذلك جريحهم لا يجهز جريحهم، ولا من ترك القتال اتجه راح بيته. قال ولا قود بقتلهم، وقتلاهم لتكون بين أهل البغاة وبين الحاكم المسلم لا قود بل الدية. لماذا لا قود؟ لماذا يكون هناك قود قتلهم؟ لأن فيه شبهة من قتل من قاتل، وفي مقام الآن قتال بين طائفتين مسلمين، ومن أسر منهم حبس حتى لا شوكة ولا حرب ثم يفرج عنه. وإذا انقضت الفتنة فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه، ما في حديث مفلس. وما تلف حال حرب غير مضمون، لأنه في حال قتال ودفع صائم أو مغاه. وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام، يظهروا في وسائل التواصل، أظهروا في بعض البرامج، لكن لم يخرجوا عن قبضة الإمام، هنا لا يتعرض لهم وتجري عليهم الأحكام كأهل العدل، أي لم يجتمعوا لحرب أو كلهم شوكة ويحملوا السلاح. فعلي رضي الله عنه كان يخطب مرة فقال رجل بباب المسجد: لا حكم إلا لله. فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال: لكم علينا ثلاث، لا نمنعكم مساجد الله تذكر فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفي ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأكم بقتال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع المنافقين تعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم، تعرضون للمؤمنين، ومع ذلك كان يكف شرهم حتى لو قال محمد يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحد من الطائفتين مآتمة الأخرى، وإلى عين متفق. قالوا هنا لأن الإتلاف موجب للضمان، ولماذا تركنا العمل به في البغي استثناء؟ لأن الصحابة لم يعملوا بالإتلاف في ذلك، ومن دخل بينهما لصلح بين الفئتين فقتل وجهل قاتله ضمنتاه على السواء. نقول 300,000 ريال سعودي طيب بينكم، وما جهل متلفه كذلك فإنه يضمنونه على السواء. نختم بحكم مرتد، أعوذ بالله من الردة وأهلها. ذكر مؤلف تعريفها وبما تكون، ثم ذكر عقوبتها وبما يحصل التوبة للمرتد وما لا يقبل توبته. قال: راجعوا ولا ترتدوا عن أدباركم، والله عز وجل قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه، وقال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وأجمع العلماء كما فعل أبو بكر على قتال أهل الردة. وقال: المرتد الذي يكفر بعد إسلامه طوعا ولو مميزا، إذن حتى المميز، لأن قالوا يدخل في الإسلام مميز ويخرج من الإسلام المميز، حتى لو كان هازلا كما حصل في أولئك الذين استهزأوا قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، سواء بنطق أو اعتقاد أو شك. وهذه بابها باب العقيدة ونواقض الإسلام، حتى الفعل مثل أن يسجد لصنم. ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل أو جحود ما يختصه، ذكر مؤلف نواقض الإسلام وأسباب الردة، قال: فمن أشرك بالله عز وجل كفر، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الشرك به، وقال: لقد كفر الذي قال إن الله ثالث ثلاثة، غير ذلك. أو جحد ربوبية الله عز وجل أو وحدانيته أو صفة من صفاتك الحياة والعلم كفر. غير متأول كتأويل بعض الأشاعرة أو تأويل بعض المعتزلة، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، أو جحد بعض كتبه أو بعض رسله، وسب الله سبحانه وسب رسوله. قد ألف العلماء مثل الصالح المسلول شاتم الرسول، حصل ما حصل بعد الصحابة من بعدهم، أن نفذ الردة حدا أو قل عقوبة، أو ادعى النبوة فقد كفر، لأن جحد شيء من ذاك جحد كله. وسب أحد من رسله لا يكون إلا من جاحد. الثالث جحود ما ثبت حكمه شرعا. للأسف الآن مع ما يسمى فتح وسائل التواصل باب الحريات الطعن في الدين، تجد البعض يعني يجحد تحريم الزنا، تحريم الخمر، يجحد وجوب الحجاب الشرعي، وجوب الصلاة. فإذا جحد شيء من المحرمات الظاهرة، أو جحد حتى حل خبز مما لا خلاف فيه، أو جحد وجوب عبادة من الخمس، لاحظ، أو حكم ظاهر مجمع عليه إجماعا قطعيا. لماذا المؤلف قال إجماع قطعي؟ إجماع الظني مثل اتفاق المذاهب الأربعة لا يدخل في هذا. وقالوا لأن الإجماع الغير القطعي الذي فيه شبهة، الحدود تضرب شبهات، مثل استحلال الخوارج دماء المسلمين وأموالهم. خوارج استحلوا دماء المسلمين، لكن لهم شبهة مثل ذلك. تذكرون قصة ابن ملجم لما كان يقتل علي رضي الله عنه مبشر بالجنة والخلفاء الراشدين، ويقول عمران بن حطان: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. إن هذا القاتل صار أوفى. شوف لاحظ الشبهة التي عنده، هو استحل قتل المسلم لكن بتأويل. فالعلماء رحمه الله اختلفوا في قتل فيما يسمى في ردة الخوارج على قولهم، منهم يقول هذا تأويل. فتعرفون الأحكام الشرعية الكفر لا بد من لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. قال ذكر المؤلف كان من جحد شيئا مما يثبت حكمه شرعا إذا كان بجهل وكان ممن يجهل مثله، يعني مسلم جديد قال لا تجب الصلوات لا يحرم الخمر، فهذا يعرف ليرجع عنه. أما إذا أصر أو كان مثله لا يجهل فإنه يكفر بذلك، لأنه يعاند الإسلام وامتنع من الالتزام بأحكامه، وأنه لم يقبل كتاب الله عز وجل صلى الله عليه وسلم والدين وإجماع الأمة. وكذا لو سجد لكوكب ونحوه، لأن السجود هذا يعتبر كفر عملي، أو أتى بقوله وفعل صريح في الاستهزاء بالدين، أو امتهن القرآن كذب بالله، أو أسقط حرمة القرآن. لا من حكى كفرا، فمن حكى قالوا حاكي الكفر ليس بكافر يسمعه وهو لا يعتقده، مثل ما ورد قال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قالها غلطا. والشريعة تطلق أحيانا على الكفر كما قال ابن عباس كفر دون كفر، مثل من ادعى لغير أبيه، من أتى عرافا. ثم ذكر في ثابت المرتد، قال المرتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل امرأة، فالأصل فيه أنه يدعى الإسلام ويترك ثلاثا كما قال عمر، هل تركتم ثلاثا حتى يتوب ويتوب عليه، ويضيق عليه ويحبس لعله يتوب فيتوب الله عليه، قال أطعمه كل يوم رغيفا هذا من تضيق عليه. قال فإن أسلم فإنه لا يعزر على هذا التائب، والإسلام يجب ما قبله. إذا لم يسلم مرتد فإنه يقتل بالسيف كما جاء في الحديث، حد قال من بدل دينه فاقتله، قال ولا يحرق بالنار لا يعذب بالنار إلا رب النار. استثنى المؤلف إلا رسول كفار فلا يقتل، يعني لو الكفار أرسلوا لنا واحدا التحق بهم من مسلما ثم ذهب إليه وارتد ثم جاء إلينا رسولا فإنه لا يقتل، لأن أجمعت الأعراف أجمع المسلمون والأعراف حتى الدولية الآن على عدم قتل الرسل بما في ذلك من مصالح. وذلك أبو بكر الصديق لم يقتل رسول مسيلمة، وكان وحشي يقول قتلت خير الناس في الجاهلية وشرها في الإسلام، قتل خير الناس حمزة وقتل شر الناس مسلمة الكذاب، ورسولهما ابن النواحة وابن أثال وهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهما لأنه كان مسلمين. ولا يقتله أي المرتد إلا الإمام أو نائبه، للمسألة اجتهادية والأصل في الحدود أنها إنما تقيمها الإمام ونائبه مما لم يلحق بدار حرب، فلكل أحد قتله وأخذ ما معه. ولا تقبل في الدنيا توبة من سب الله، إذن الناس لا تقبل توبتهم ذكر المؤلف، وهم من عرف من داخله النفاق أو لا يقبل توبته، مثل حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم لا تقبل توبته، أو تنقص الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، ولا توبة من تكررت ردته للآية تابوا آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا لن تقبل توبتهم، ولا توبة زنديق يظهر الإسلام ويخفي الكفر، قال بل يقتل بكل حال. قال إن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام. وكان توبة الزنديق ونحوه محل خلاف بين الفقهاء رحمه الله، لكن هذه الرواية المشهورة في المذهب. والرواية الثانية أن تقبل لعموم الأدلة، وأن الشرك تقبل توبته، هذا من باب أولى. وقالوا طبعا الحنابلة يجيبون عن القول الثاني، قالوا لأن الأدلة خاصة ودليل الشرك عام، وقالوا أن ما حصل عنده زيادة على الشرك بالله عز وجل من الردة بسبب الزندقة أو تسب الله ورسوله يدل على أنه لا ينفع معه إلا وقد يتوب الله عليه، لكنه أمام الردع يعني ردعه عن كما يقال ردع المجتمع لا يكون جزاؤه إلا أن يعاقب مثل ذلك. وقد ورد حتى للصحابة رضي الله عنهم بعدهم عدم قبول توبة سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال يصح إسلام مميز يعقله والدته. إذن لو أسلم واحد عمره 10 سنوات 12 سنة بلغ بالغ يقبل صح إسلامه، كما أسلم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من أول الصبيان. لكن لا يقتل لو ارتد المميز، حتى لأن لا تقام الحدود إلا على البالغ، ويستتاب بعد بلوغ 3 أيام. كيف يتوب المرتد؟ إذا كان كفره بغير جحود فإنه يسلم، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يكفي أن يقول لا إله إلا الله، بل لابد أن يشهد الشهادتين جميعا، لحديث ابن مسعود ذكره المؤلف. قال الحالة الثانية، إذا كان الكفر بجحود شيء، كأن يجحد صلاة أو يجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فتوبته مع ذلك أن يشهد الشهادتين ويقر بما جحد به، فأبدأ الإسلامي يقرأ بما جحده، أو قوله أنا مسلم أو بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. طيب لو قال الكافر أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن، قال صار مسلما وإن لم ينفذ بالشهادتين، ولا يغني قوله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد، فلا بد يقول أشهد أن الله أو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. من ادعى الإسلام وأبى النطق بالشهادتين قال لا يحكم بالإسلام حتى يأتي بالشهادتين. بالنسبة مال المرتد، هل يزول عنه ملكه ولا ما يزول؟ ما رأيكم؟ هل بمجرد ردته يزول ملكه عنه؟ سيارته وأغراضه وبيته؟ لا، لا يزول ملكه عنه، لأن رده سبب يبيح الدم لكن لا يزيل ملكه كزين المحصن. قالوا وهو يملك أمواله، لكن لماذا المؤلف قال ويمنع المرتد من التصرف في ماله؟ قالوا لأن ملكه يكون موقوفا على إسلامه، فإن أسلم ثبت ملكه عليه، وإن قتل أو مات كان ماله فيئا. واضح؟ يعني كان مثلا محل موقوف. قالوا ويمنع المرتد من التصرف في ماله يتعلق في حق الغير به، مثل مال المفلس، مثل ما المفلس اللي كان محجور عليه، وتقضى منه ديونه وينفق منه عليه وعلى عياله، فإن أسلم الحمد لله صار له، وإلا لم يسلم صار مال الكافر الحربي، صار فيئا يكون ضمن ما يسمى مال الفي. قال ويكفر ساحر، ذكر مما يكفر به الناس مثل السحر وما يتعلق به، حديث حد الساحر ضربتهم بالسيف كقال رجل في سورة البقرة، في صوت في آية السحر. نعم، وما كفر السحر ولكن الشيطان كفر. نعم، فيكفر الساحر يركب المكنسة فتسير به الهواء ونحوه، لا كاهن ومنجم وعراف وضارب بحصن ونحوه إلا ما يعتقد إباحته وأنه يعلم به الأمور المغيبة. إذا كان لا يعتقد إباحته وأنه لا يعلم الغيب به، لما يستخدم مثل يضرب مثل ما يفعل، يقرأ الكف سواء إلكترونيا أو يقرأ الكف أو يقرأ ما يسمى فنجان وغير ذلك، فهذا لا يكفر به وإن كان على خطر عظيم فهو يعزر الكف عنه. قال ويحرم طلاسم والرقية بغير العربية كما قرر علماء كتب العقيدة، ويجوز الحل بسحر ضرورة. هذه مسألة محل خلاف، لكن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عنها توقف فيها، وبعض الروايات قال نعم للضرورة ما أجاب عنها حنابلة. قال أثر سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يزعم أنه يحل السحر، قال رخص في بعض الناس، ثم قال ما أدري ما هذا، وقال إن كان يحله بشيء من القرآن أو الذكر فلا بأس، وهذا هو الأفضل وهذا الأحوط، وإن كان بشيء من السحر فقد توقف الإمام أحمد. وكان الرواية الثانية والمعمول بها أنه لا يجوز مطلقا حتى للضرورة، وأنه لا ما جعل الله ما جرى دع أمتي فيما حرم عليهم، أحدهم ممن يأخذ بهذا القول. فسألته امرأة قالت نعم إذا كان الضرورة يجوز، قالت يا شيخ طيب درنا على ساحر. إذا كان في سؤال طلنا عليكم اليوم، بس كان المقصود أن نمتيز، سيبقى عندنا 3 4 لقاءات القادمة سنوني فيها الأطعمة والأيمان إن شاء الله، ثم عاد انت بس ناخذ القضاء والشهاده انت. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. وكان الحاج